الكتاب وبنبه ما نبهوش الفكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العلم أشرف العلوم، فالعلم الشرعي هو أشرف العلوم، وهو الذي نوه الله عنه وعن أهله في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزداد منه، قال الله تعالى لنبيه الكريم: وقل رب زدني علما. وها أهل العلم هم أهل الخشية بالله عز وجل، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء هم ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وينبغي للمسلم إذا الذي يحضر مجالس الذكر والحق أن يخلص نيته لله عز وجل، وأن يقصد في حضوره وجلوسه واستماعه وذهابه وإيابه وجه الله والدار الآخرة، بأن ينوي رفع الجهل عن نفسه، ثم ينوي رفع الجهل عن غيره، كما جاء ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله. لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم، قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالعلم وراثة عن نبوة، وراثة النبوة، العلم إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأنت تأتي لتنال من هذا الإرث، والعلم رزق القلوب، يرزقه الله تعالى من يشاء من عباده. فعليك أن تخلص نيتك لله عز وجل، لأن العلم أشرف العلوم، وكل عبادة يتعبد بها المسلم لربه عز وجل لا بد فيها من الإخلاص، ولا بد فيها من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون صحيحة مقبولة. والعلم من أشرفها، من أشرف العبادات وأجل الطاعات. والإخلاص هو أن يقصد الإنسان بعمله وبعلمه وجه الله والدار الآخرة، لا رياء ولا سمعة، ولا ممارة العلماء ولا مجاراة السفهاء، ولا ليصيب به عرضا من الدنيا، إنما يقصد به وجه الله والدار الآخرة. والمتابعة التي هي الأصل الثاني، متابعة النبي هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ عنه، وعدم الحيدة عنه. قد جمع الله تعالى بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في كتابه العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو ما كان موافقا للشرع وموافقا للسنة، ما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل الذي ليس في شرك هو الخالص لله. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشرع، وإسلام الوجه هو إخلاص وجه الله عز وجل. وقد ثبت في الحديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه الشيخان. وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الأصل الأول هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا تخلف هذا الأصل حل محله الشرك. والأصل الثاني وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وإذا تخلف حل محله البدع. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله هما أصل الدين وأساس المله، بهما يدخل الإنسان في الإسلام وبهما يخرج من الدنيا، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالإخلاص هو تحقيق الشهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة هو تحقيق الشهادة أن محمد رسول الله. فعلى المسلم وعلى طالب العلم أن يتذكر هذا وأن يكون له على بال وأن تكون له نية حتى يكون عمله مبرورا وسعيه مشكورا، وحتى يرزقه الله العلم على بصيرة وعلى نية صحيحة. ونحن في هذه الدورة إن شاء الله سندرس الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أخرجه الشيخان ما يتعلق بالطب، في طب الأبدان. والطب أصل في اللغة هو الحذق والمهارة، أصل في اللغة هو الحذق والمهارة. قال ابن الأثير الحذق بالأمور، الحاذق بالأمور العارف بها، وبه سمي الطبيب الذي يعالج الناس. فالطب في اللغة العربية الحذق والمهارة. ابن الأثير من اللغة من أهل اللغة يقول الحذق بالأمور أو الحاذق بالأمور، أو يقول الطبيب هو الحاذق بالأمور العارف بها. فالحاذق بالأمور العارف بها به سمي الطبيب الذي يعالج المرضى. فالطبيب يطلق على الحاذق في الطب، يطلق على الحاذق في الطب. والطب نوعان، طب القلوب، النوع الأول طب القلوب، والنوع الثاني طب الأجساد. طب القلوب هذا يكون علاجه بالأدعية والأذكار مما في الكتاب والسنة، وقد أقمنا دورة في طب القلوب مضت في جلسات، وسيضاف إليها إلى ما سبق بعض النصوص. ثم تطبع إن شاء الله طباعة مستقلة طب القلوب. طب القلوب هذا هو النوع الأول، معالجة تكون بالأدعية والأذكار مما في الكتاب والسنة والإخلاص لله عز وجل وحضور القلب. هذا النوع الأول طب القلوب، والقلوب يكون بين يدي الله عز وجل حاضرا خائفا راجيا بالأدعية والإذكار والسؤال، هذا هو النوع طب القلوب ومعالجته. أما النوع الثاني طب الأجساد، وهو المراد في هذه الدورة طب الأجساد، والعلاج علاج أنواع. النوع الأول لا يحتاج إلى فكر ولا نظر، بل يعرف بالبديهة، حيث فطر الله عليه المخلوقين من الآدميين من الإنس والجن والحيوانات. نوع فطري يعرف بالبديهة، لا يحتاج إلى تأمل ولا فكر ولا نظر، بل فطر عليه المخلوقين من الآدميين ومن الإنس والجن ومن الحيوانات، مثل الجوع. هذا أذى يدفع بالأكل، فطر عليه الناس. وكذلك العطش، هذا أذى يدفع بالشرب، ولا أحد إذا فكر ولا تأمل، ولا أحد إذا قل لحد إذا جاء كل، هذا فطر عليه الإنسان بالبديهة. كذلك البرد، هذا يدفع بالتوقي باللباس، والحر أيضا يدفع بما يزيل الحر بالمبردات وبالماء. هذا النوع الأول من الطب الأجساد، من العلاج، وهو لا يحتاج إلى فكر ولا نظر ولا تأمل، بل يعرف بالبديهة لأنه فطر الله عليه الخلائق، فطروا على أنهم يعرفون الصغير والكبير والآدمي والحيوان. إذا جاع ذهب بديهة للأكل فيأكل، إذا عطش بديهة يشرب، إذا أحس بالبرد يدفع بالتوقي والبعد عن البرد، إذا أحس بالحر كذلك. النوع الثاني ما يحتاج إلى فكر وتأمل، ما يحتاج إلى فكر وتأمل، وهو علاج الأمراض البدنية. وهذا هو الذي عرفه الناس بالتجارب، أصل ظن وتخمين ثم يتحقق بالتجارب. مثال ذلك عصب الرأس، يسكن الألم بالعصب، هذا عرفه الناس بالتجارب، تأملوه، فإذا حس بوجع رأس مثل عصب رأسه فخف الألم. ومثل إيقاف الدم بإلصاق رماد حصير بعد حرقه، إيقاف الدم قبل الطب، كان الناس أيضا تأملوا ووجدوا أن حرق الحصير وأخذ رماده ووضعه على مكان الدم يوقف الدم، كما فعلت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جرح يوم أحد صبوا عليه الماء فصار الدم يزداد، فجاءت فاطمة رضي الله عنها وأخذت حصيرا وأحرقته ووضعت الرماد على مكان الجرح فاستمسك وقف الدم. هذا ما عرفه الناس بالتجارب. ومثل الكبات علم بالتجربة، وهو أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها، يصب الماء جرعة مرة واحدة ما يبين قد حمات، هذا يؤلمه يصاب بالكبات، وهو ما يسمى في الطب الحديث بالتليف الكبدي. وفي حديث مرسل عند البيهقي الكباد من العب، عب الماء، قال المبرد العب شدة جرع الماء. وفي الترمذي لا تشربوا واحدا كشرب البعير. وأصل الحديث الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشرب ثلاثا، يعني يبين القدح والإناء عن فمه ثم يتنفس ثم يشرب ثم يبين القدح ثم يتنفس، هذا ثلاثا، ولا يعب الماء عبا مرة واحدة. النوع الثالث وهو أشرف أنواع العلاج ما جاء في الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب والسنة، فهذا ينبغي الإنسان أن يستعمله وأن يستعمله على سبيل اليقين والتيقن أنه مفيد، لا على التجربة. بعض الناس يقول أجرب، لا، بل تتيقن أنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن تتيقن أنه علاج. مثل قول الله تعالى عن العسل فيه شفاء للناس، فأنت تتيقن أن العسل فيه شفاء تستعمله على وجه اليقين، لكن الكيفية المهمة، الكيفية، كيفية الاستعمال لا بد من معرفة ذلك من طريق أهل الخبرة، كيفية الاستعمال. وجاء في السنة كثير من هذا وفي الصحيحين كثير من هذا، ومثل مداوات الحمى بالماء البارد كما سيأتي إن شاء الله في الأبواب حديث، مثل مداوات الحمى بالماء البارد، مثل التداوي بالعسل من استطراق البطن، مثل التداوي بالكي من ذات الجنب، مثل التداوي بالكي بعد قطع العروق، مثل التداوي بالكي من الصداع والشقيقة، مثل التداوي بحلق الرأس، مثل التداوي من الحكة بلبس الحرير، ومثل التداوي بالعود الهندي من العذرة ووجع الحلق، ومثل التداوي بالسعوط، ومثل التداوي بالكمعة، ويسمى معروفة الآن بعضهم بالفقع، ومثل التداوي بالإثمد والكحل، ومثل التداوي بالصبر، كل هذه جاءت في السنة. الأشياء التي عليها مدار الطب كما بين أهل العلم أن مدار الطب على ثلاث أشياء، مدار الطب التي يدور عليها الطب كما بين العلماء واستخلصوها من النصوص، الأول حفظ الصحة، والثاني الحمية، والثالث استفراغ المادة المضرة. هذه تدور عليها، هذه الأشياء الثلاث يدور عليها الطب، الأول حفظ الصحة، والثاني الحمية، والثالث استفراغ المادة المضرة. حفظ الصحة، قال الله تعالى في المريض والمسافر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأباح الله للمريض في رمضان أن يفطر حفظا لصحته. والحمية هو بأن يحتمي من الأمراض وأسبابها، قال الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال علامة ابن القيم رحمه الله أباح الله التيمم المريض حمية له كما أباحه للعادم، أباح الله التيمم للمريض حمية له كما أباحه للعادم المائم. وثالث استفراغ المادة المضرة كما في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدة من صيام أو صدقة أو نسك. في الحج، لكن يعني فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني فحلق رأسه ففدة من صيام أو صدقة أو نسك. وفي قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم، فأمره أن يحلق رأسه ليستفرغ المادة الفاسدة. ومن ذلك استفراغ البول والغائط والدم بالحجامة، فالبول والغائط لو بقي في الإنسان لأهلكه، لو بقي في الجسم أهلكه، كذلك الدم الفاسد يحتاج إلى الحجامة أو الفصل. والتداوي علاج للأمراض، التداوي علاج للأمراض. واختلف العلماء في حكم التداوي للأمراض على أقوال، القول الأول أن التداوي مباح، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، هو منصوص الإمام مالك وقال به بعض الحنابلة. القول الثاني أن التداوي مستحب، وهو مذهب الشافعي وبعض الحنفية والمالكية والحنابلة، وهذا اختيار شيخنا سماحة الشيخ عبد المنعم باز رحمه الله، يرى أن التداوي مستحب. والقول الثالث أن التداوي واجب، وهو مذهب بعض الحنفية والشافعية والحنابلة. والقول الرابع أنه مباح وتركه توكل الأولى، وهذا مذهب الحنابلة وهو قول كثير من السلف ومنصوص الإمام أحمد. القول الخامس أن التداوي تجري فيه الأحكام الخمسة، الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، وهذه الأحكام تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن التداوي تجري في الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والتحقيق أن منه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مستحب، وقد يكون منه ما هو واجب، وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره، كما يجب أكل الميتة عند الضرورة، فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. وقد قال مسروق رحمه الله: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. فقد يحصل أحيانا للإنسان إذا استحر المرض ما إن لم يتعالج معه مات، والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة، كالتغذية للضعيف وكاستخراج الدم أحيانا. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وعلى هذا القول الذي قرر شيخ الإسلام، تختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص، فقد يكون واجبا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه، إذا كان يفضي إلى ترك نفسه أو أحد أعضائه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية، أو كان تركه التداوي يفضي به إلى ترك واجب. في هذه الأحوال يجب عليه التداوي. كم حالة؟ إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه، أو يفضي إلى تلف أحد أعضائه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية، أو كان ترك التداوي يفضي به إلى ترك واجب. في هذه الحالة الأربع يجب عليه التداوي، ويكون مندوبا مستحبا إذا كان التداوي يؤدي إلى فعل مستحبات لا يفعلها في مرضه، كسن الرواتب، كان مريض لا يؤدي للواجبات، لكن إذا تداوى أدى المستحبات والنوافل، هنا يكون مستحب، لأن النوافل المستحبة ليست واجبة مستحبة، فيكون هنا العلاج والتداوي مستحب إذا كان تداوي يؤدي إلى فعل المستحبات لا يفعلها في مرضه، لا يستطيع في مرضه إلا أن يفعل الواجبات، لكن إذا تداوى وتعالج فعل المستحبات والنوافل، هنا نقول التداوي مستحب. فإذا كان العلاج يترتب عليه مصالح الإنسان، إذا شفى من مرضه مثلا أحد يقوم بالعبادة ويقوم بالأعمال التي يقوم بها، ولا سيما إذا كان له أثر في المجتمع، فإن المرض يقعده عن هذه الأعمال ويعطله، فإذا تداوى وتعالج كان فيه خير عظيم له ولغيره. ويكون مباحا، هذه الحالة الثالثة، إذا كان تركه يؤدي إلى ترك المباحات، إذا كان تركه يؤدي إلى ترك المباحات هذا مباح، لأن المباحات مخير بين فعلها وعدم فعلها، كالحلف على ترك مباح فهو مخير بين فعله وبين إيش، وبين يكفر كفارة يمين. إذا حلف أنه لا يركب سيارة فلان هذا مباح، إن شاء استمر على حلفه وركبها، وإن شاء كفر عن يمينه وركبها. الرابع: ويكون مكروها إذا كان التداوي يؤدي إلى ترك النوافل المستحبات، إذا كان التداوي يؤدي إلى ترك النوافل المستحبات، كالمريض مع مرضه يؤدي الواجبات والمستحبات، فإذا تداوى زال المرض المؤلم لكنه لا يقدر على فعل النوافل مع قدرته على فعل الفرائض. هنا مكروه في هذه الحالة، يبقى على مرضه ويتحمل ما دام من وعي إنه يستطيع مع التحمل، لكنه إذا تداوى عاجز عن فعل النوافل والمستحبات فيكون مكروه في هذه الحالة التداوى. إلا الأصل في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. وهذا الحديث استدل به من قال بالاستحباب مطلقا: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. الخامس ويكون محرما إذا كان التداوي بمحرم، كالتداوي بالخمر والتداوي بالسحر والتداوي بالنجاسات، هذا محرم لا يجوز التداوي. وهل التداوي ينافي التوكل على الله والعلاج؟ لا. الجواب: التداوي لا ينافي التوكل على الله. قال ابن القيم رحمه الله في الأحاديث الصحيحة: الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا. وقال رحمه الله أيضا وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، تقوية لنفس المريض والطبيب، تقوية لنفس الطبيب والمريض، وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عنه. نعم، تقرأ أول حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين. قلتم أحسن الله إليكم: مكانة الصحة وأهميتها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديث فيه يبين مكانة الصحة وأهميتها. ففي هذا الحديث الترغيب في المحافظة على الصحة واستعمالها في الطاعة قبل المرض أو الهرم، والحرص على استغلال أوقات الفراغ قبل الشغل والعمل للآخرة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ففيه الحث على والترغيب في المحافظة على الصحة واستعمالها في الطاعة قبل المرض، قبل المرض أو الهرم، والحرص على استغلال أوقات الفراغ قبل الشغل قبل أن ينشغل، والحث على العمل للآخرة. وقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني لكونه لم يستعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو مغبون. فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، تغبطه وتتمنى أن تكون مثله. فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، يعني يغبط ويتمنى الإنسان أن يكون مثله. والحياة والصحة كلها من النعم الدنيوية، والحياة والصحة كلها من النعم الدنيوية، ولا تكون نعمة على الحقيقة إلا إذا صحبت الإيمان. الحياة والصحة كلها من النعم الدنيوية، ولا تكون نعمة على الحقيقة إلا إذا صحبت الإيمان، وحينئذ يغبن فيها كثير من الناس. والمعنى أن معنى الحديث أن من لم يستعملها، من لم يستعملهما الفراغ والصحب فيما ينبغي فقد غبن، لكونها باعهما ببخس، باع الصحة والفراغ ببخس. المعنى أن من لم يستعملهما الصحة والفراغ فيما ينبغي فقد غبن، لكونه باعهما ببخس ولم يحمد ربه في ذلك. فمن فرط في ذلك فهو المغبون، مغبون. ومن استغل استغلهما في طاعة الله مغبوط. إذا من أهمل، المهم المغبون بالنون، والمبادر مغبوط بالتاء. المغبوط يعني تتمنى أن تكون مثله، والمغبون هو الخاسر، من ضيعهما فهو الخاسر، ومن استفاد منهما فهو الرابح المغبوط. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كثير من الناس إلى أن الذي يوفق لذلك قليل، الذي يوفق لذلك قليل، كما قال الله تعالى في كتابه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، قليل ما هم. وقال: وقليل من عبادي الشكور. فالقليل هو الذي يتذكر ويتعظ ويشكر الله عز وجل. نعم، الحديث بعده. الحث على استغلال وقت الصحة في طاعة الله. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديث فيه الحث على استغلال وقت الصحة في طاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره قال: إذا أمسيت فلا، قال تعليقا على لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل واستغلال الوقت، كان ابن عمر يقول: إذا أمسيت أيها الإنسان فلا تنتظر الصباح، لأن الموت يأتي بغتة، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وقوله: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني قد يأتي الموت قبل الصبح. وقوله: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أي قد يأتي الموت قبل المساء. وقوله: خذ من صحتك لمرضك، يعني في وقت الصحة انتهز الفرصة واعمل الأعمال الصالحة قبل المرض، لأنه مع المرض يقل نشاط الإنسان. وقوله: من حياتك لموتك، يعني انتهز وقت حياتك وصحتك فاعمل صالحا، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله. وفي الحديث الآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هربك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فيملأ الإنسان وقته بالعلم النافع والعمل الصالح قبل أن تعرض له العوارض، وينتهز الفرصة ويعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيغتنم الشباب قبل الشيخوخة والهرم، ويغتنم الحياة قبل الموت، ويغتنم الفراغ قبل الشغل، ويغتنم الحياة قبل الموت، ويغتنم الصحة قبل السقم. هذه الأمور الخمسة يغتنمها العبد الموفق بما يقربه إلى مولاه. وخير ما يغتنم به الإنسان وقته أن يتفقه ويتبصر في شريعة الله، وأن يوحد الله ويخلص له العبادة، ويؤدي حقوق التوحيد، ويعمل الأعمال الصالحة، ويدعو إلى الله على بصيرة، حتى يكون من الرابحين. وقد أقسم الله تعالى في كتابه العظيم وهو الصادق لتأكيد المقام بأن كل إنسان خاسر إلا من علم ثم عمل ثم دعا إلى الله ثم صبر على الأذى. فقال سبحانه وتعالى في سورة قصيرة قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. ويقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر هو الزمان الصحيح الذي هو محل الأعمال. طيب، إصابة الأنبياء بالأمراض والأسقام. نعم. إصابة الأنبياء بالأمراض والأسقام والحكمة من ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتى الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. متفق عليه. نعم، من هذين الحديثين فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالأمراض والوجع واشتد عليه، بالحديث هو الحديث عائشة: قد ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وفي الحديث الثاني في حديث عبد الله بن مسعود قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، إقرار له إن له أجرين، فهو يوعك وعكا شديدا ولكنه يعطى أجرين. وفي الحديث الآخر: ما من مسلم تصيبه أذى إلا حاتى الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. متفق عليه. ففي هذين الحديثين أن الأنبياء تصيبهم الأمراض والأسقام والمحن لحكم عظيمة، منها من هذه الحكم أن يعلم الناس أن الأنبياء ليسوا آلهة يعبدون من دون الله، فهو صلى الله عليه وسلم ليس إلها يعبد، ولكنه نبي كريم يطاع ويتبع ولا يعبد، وأن العبادة حق الله عز وجل. ومن الحكم التأسي بالأنبياء في الصبر والتحمل، الصبر التأسي بالأنبياء والتحمل والصبر، أن يوعك وعكا شديدا وهو صابر عليه الصلاة، كما يوعك رجلان، يعقوب عليه السلام أصابه من الهم والشدة، وكان يقول يستعين بالله ويقول: الله المستعان. صبر جميل، والصبر الجميل الذي لا شكاية فيه، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأيوب عليه الصلاة والسلام أصابه المرض مدة طويلة سنين، ثم دعا ربه فقال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله: فاستجبنا له فكشفنا به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه. فالأنبياء هم الأسوة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هم الأسوة والقدوة في التحمل والصبر. والصابر يعطى أجره بغير الحساب، بغير عد، إنما يوفى الصابر أجره بغير الحساب. والأنبياء لهم القدح والمعلى في هذا، في الصبر والتحمل. ومن الحكم أن يعلم الناس أن الدنيا ليست دار نعيم، وإنما هي دار أكتار وهموم وأحزان. ومن الحكم أيضا ليعظم الله أجور الأنبياء ويعلي درجاتهم في الجنة، فتصيبهم هذه الأمراض فيعظم الله أجرهم وثوابهم. ولما رأت فاطمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أصابه من الكرب والشدة في مرضه، قالت: وا كرب أبتاه، قالت: وا كرب أبتاه. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. هذا آخر الشدة والكرب. قالت: وا كرب أباه. قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم. فهم الأسوة. والإصابة بالأمراض أيضا للمؤمنين دليل على محبة الله لهم. في الحديث: أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم، كفارة المرض للذنوب والخطايا. كفارة المرض للذنوب والخطايا. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. ولفظ مسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه أو يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. نعم، المرض كفارة للذنوب والخطايا. وفي هذا أيضا من الأثر ما ثبت أن الصديق أبو بكر رضي الله عنه لما نزلت هذه: من يعمل سوءا يجزى به. قال الصديق: يا رسول الله، أن نجازى بكل شيء نعمل نجازى به؟ من يعمل سوءا يجزى به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى. قال: فذلك مما تجزون. ألست تحزن؟ أليس يصيبك الهم؟ قال: بلى. قال: فذلك مما تجزون به. في هذا الحديث بيان أن الأمراض والمصائب كفارات الخطايا، فيها أن الأمراض والمصائب كفارات الخطايا، فيها أيضا رفع درجات، رفع للدرجات والثواب. ما يصيبهم من نصب، النصب هو التعب، والوصب المرض. ما يصيبهم من يعني من تعب أو مرض. وقيل الوصب هو المرض اللازم، والهم الهموم التي تحصل الإنسان فتسهره وتؤرقه، والحزن هو الحزن على ما فاته، والأذى عام، يشمل النصب والوصب والهم والحزن والغم، والغم يكون في المستقبل. حتى الشوكة يشاكها وتؤذيه يكفر الله بها من خطاياه، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. إذا أصاب الإنسان تعب، تعبت، حصل لجسمك تعب ولو من المشي ومن الذهاب والإياب، فاعلم أن هذا في كفارة، خير نعمة. إذا أصابك وصب مرض، هذا في كفارة. هم، إذا صار عندك هم هموم، أيضا هذا في كفارة. وغم، غم على شيء في المستقبل، في كفارة. حتى الشوكة وشاكوها، هذا من فضل الله تعالى وإحسانه. وظاهر الأحاديث والنصوص أن الأمراض والمصائب كفارات للخطايا مطلقة، حتى ولو لم يحتسب، لكن لا بد من الصبر. الصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله. هذا هذا الصبر، لا بد من الصبر. أما إذا لم يصبر أطلق لسانه أو جوارحه فيما يغضب الله، صار معزور. فالصبر واجب، يحبس نفسه عن الجزع، ويحبس لسانه عن التشكي، ويحبس جوارحه عما يغضب الله، فلا يظلم خدا ولا ينتف شعرا ولا يشق ثوبا. ولما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم خذ أبي سلمة وارفع درجته في الأليين، وخلفه في عقبه، واغفر له يوم الدين، وكما جعل النبي صلى الله عليه وسلم. فظاهر النصوص أن المصائب والأمراض كفارات ولو لم يحتسب الأجر، فإن احتسب الأجر كان له ثواب آخر. إذا احتسب ورضي كان له مع التكفير ثواب على الحساب ورضاه، يعني أن المرض كفارة، فإن صبر أثيب على الصبر، وإن رضي أثيب على الرضا، وإن احتسب أثيب على الاحتساب. ومن الناس من يعظم رضاه بالمصيبة فيراها نعمة يشكر الله عليها، لأنه يرى أنها كفرت بها السيئات ورفعت بها الدرجات. فالناس مع المصائب والأمراض على أحوال، الناس مع المصائب والأمراض على أحوال. الحال الأولى حال من لم يصبر، حال من لم يصبر جزع وأطلق لسانه، مثل ما يقول بعض الناس يقول أنا لماذا ما يصبر، أنا لماذا أنا مصلي وصائم والدين كله معلي، لماذا أنا يأتيني هذا المرض والناس ما يأتيهم؟ هذا حسرات على الله، صلى الله السلام والعافية. الله حكيم عليم، وهذا خير لك، وأنت ترد هذا الخير بهذا التسخط. لا بد من الصبر، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله. فإن أطلق لسانه في التشكي وأطلق نفسه في الجزع وأطلق لسانه في جوارح بمحرم الله، تجده ينتف شعره ويشق ثيبه، مثل بعض البادية وغيره، بعض إذا علمت المصيبة شقت ثوبها وخرجت، شقت ثوب مع الجيب وخرجت. وتقول العبارة المشهورة واجيبه جيباه، ثم تشق الجيب وتخرج. هذا تسخط، لا بد من حبس الجوال عما يغضب الله. فلا تشق ثوبا ولا تنتف شعرا ولا تلطم خدا، بعضهم يلطم خده أو يضرب رأسه بالجدار، كل هذا إيش؟ تسخط. الصبر ينافي هذا، الصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله. فإذا صبرت فأنت لك أجر في المصيبة، لا أجر الصبر. الحالة الثانية مصائب، الحالة الأولى من لم يصبر هذا معزور، معزور وعاثم عليه الإثم، لأن تسخط أقدار الله وعمل بجوارحه ما يغضب الله، هذا معزول. الحالة الثانية الصابر، وهو الذي حبس نفسه عن الجزع، وحبس لسانه عن التشكي، وحبس جوارحه ما يغضب الله، هذا له أجر، أجر المصيبة. الحالة الثالثة الراضون، الذي يرضى بالمصيبة ويحتسب، هذا له أجران، أجر الصبر وأجر الرضا والحساب، حصل على أجرين، أجر الصبر على المصيبة، والأجر الثاني أجر الرضا والحساب. الثالث من يعتبر المصيبة نعمة يشكر الله عليها، وهذا فيه على المقامات، لأنه يرى أنها كفارات، أن فيها كفارة وفيها رفع الدرجات، فهو يعتبرها نعمة يشكر الله عليها. هذا في أعلى المقامات، لا ناله إلا خواص من عباد الله. لا يحسن. نعم، فضل من يسرع من الريح فيصبر. فضل من يسرع من الريح فيصبر. عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فضل من يسرع من الريح فيصبر. وهذه المرأة امرأة صالحة، لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، قالت: أصبر أصبر، لكن ادعو الله ألا تكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تسرع ولا تتكشف، يعني من حرصها على سترها وعفافها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله لها ألا تتكشف، فلا يرى شيء من جسمها، لا يرى أحد أو من عورتها، فصارت لا تتكشف وباقي، وصبرت على هذه المصيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثوابها الجنة، فهذا الحديث فيه فضل من يصرع من الريح أن يحصل له صرع ويكون في غيبوبة. والصرع نوعان: صرع من الجن وصرع من الريح. وسميت الريح بسبب انحباسها صرعا، سميت الريح صرعا بسبب انحباسها في منافذ الدماغ، وهي ريح غليظة تنحبس فيحصل الصرع. يعني الصرع يحصل إما من الجن يكون، وإما من الريح المنحبسة في الدماغ فيحصل الصرع. الصرع من الجن، يعني الجن يعني الذي يدخل الإنس، يدخل في الإنس. ودخول الجن جسد الإنسان هذا معروف، دلت عليه النصوص ومعروف عند الناس بالحس، ومع ذلك أنكره المعتزلة والعقلانيون، أنكروا دخول الجن جسد الإنسان، وينكره الآن العقلانيون. العقل ينكرون دخول الجن الإنس، يقولون لا يمكن أن يدخل الجن الإنس، لكن يثبتون الجن، يقولون نثبت الجن لكن لا نقر بأنهم يدخلون الإنس. أما من أنكر الجن هذا كافر، لأنه كذب لله، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن أنكر وجود الجن هذا كافر لأنه كذب لله. لكن المعتزلة ما ينكرون الجن، لكن ينكرون دخولهم الإنس. أما من أنكر الجن فهو كافر لأنه كذب لله في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والجن أحد الثقلين وهم أكثر من الإنس، وقدمهم الله تعالى في الذكر في أكثر القرآن. فالمعتزلة وغيرهم لا ينكرون وجود الجن، ولكن ينكرون دخول الجن الإنسي. ولهم شبهة، ما هي شبهة المعتزلة؟ قالوا لا يمكن للبدن أن يدخل في بدن، ولا جسم في جسم، فالجن جسم والإنس جسم، كيف يدخل جسم في جسم؟ قالوا لا يمكن للبدن أن يدخل في بدن ولا الجسم في جسم، فالجن جسم والإنس جسم. والجواب أن الجن، أن الجسم إذا كان ثقيلا كثيفا لا يدخل فيه بدن آخر، الجسم إذا كان ثقيلا كثيفا لا يدخل في جسم آخر، أما إذا كان الجسم خفيفا فإنه يدخل، مثل دخول الماء في العود، العود يدخل ما فيه، والدم جسم يمشي في العروق، والنار جسم يسري في الفحم، والطعام جسم يسري في البدن. وكذلك الجن روح، روح خفيفة تدخل في جسم خفيف. هذا من جهة العقل، من جهة العقل يعني يقال لهم، رد عليهم أن الجسم الذي لا يدخل الجسم الثقيل لا يدخل، أما الجسم الخفيف يدخل في الجسم الآخر كما في هذه الأمثلة. فالماء جسم ومع ذلك يدخل في العود، يجري في العود. وكذلك الدم جسم يجري في العروق، والنار جسم يسري في الفحم، والطعام جسم يسري في البدن. وكذلك الروح، روح الإنسان جسم، جسم لطيف نوراني يدخل في الجسم. والجن روح، جسم خفيف يدخل في الجسم. هذا من جهة العقل. ومن جهة الشرع هناك أدلة شرعية تدل على دخول الجن، دخول الجن الإنس. من قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والذي يتخبطه الشيطان من المس، وهذا صريح. ومثل قول الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وسوس في الصدور. وذلك أن الوسواس جني يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو جسم لطيف. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما كان معتكفا وخرج مع ما أحد زوجاته يقلبها ليلا. مر رجل من الأنصار فأسرع فقال النبي مهلا إنها صفية بنت حي يعني زوجتي. فقال سبحان الله يا رسول الله يعني ما عندنا شك. قال إن الشيطان يجري من ولادهما مجرى الدم فخشيت أن يقدر في قلوبكما شيئا أو شرا. فقول إن الشيطان يجري من ولادهما مجرى الدم هذا صريح في دخول إيش دخول الجني الإنسي. هذا من الأدلة العقلية والنقلية التي ترد بها على المعتزلة والواقع والحس المشاهد يدل على هذا وهذا متواتر ومعروف عند الخاصة والعامة. فلا وجه لإنكار المعتزلة والعقلانيين لدخول الجني الإنسي. نعم ما جاء أن لكل داء شفاء. ما جاء أن لكل داء شفاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. أخرجه البخاري. نعم من رحمة الله تعالى بعباده أنه إذا ابتلاهم بالأمراض أنزل لكل داء شفاء وجعل لكل داء دواء ولا يستثنى من ذلك شيء. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. لا يستثنى من ذلك شيء إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن كل داء له شفاء إلا داعين لا شفاء لهما وهما الهرم والموت. فالهرم لا حيلة فيه في أن يرجع الإنسان شابا ما يمكن هذا. الشيخ والهلم ما يمكن يعود شابا هذا لا. ما في علاج. وكذلك الموت إذا جاء لا حيلة في دفعه ما في علاج لدفعه. الحياة الموت لا مرد له ما يستطيع أن يرده عن الصغير وعن الكبير. وما عدا ذلك فإن له علاجا ما عدا هذين الداعين وهما الهرم والموت. كل داء له علاج كل داء له علاج. وفي بعض رواية الحديث علمه من علمه وجهله من جهله. فكل داء له دواء لكن يكون جهل بالدواء كقول بعض الأطباء الآن إن السرطان لا علاج له. بعض الأطباء يقول إن السرطان لا علاج له هذا ليس بصحيح بل له علاج. الأذان شيخنا. نعم الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حيّ على الفلاح. فكل داء له دواء وله علاج ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهما الحرم والموت. وقول بعض الأطباء إن السرطان لا علاج له ليس بصحيح، بل له علاج. بل حدثنا الثقات بأن هناك من أصيب بمرض السرطان وقال الأطباء ليس له علاج ورقي بالرقية الشرعية فزال وبرئ، وكذلك غيره من الأمراض، ومنهم من تعالج بماء زمزم مع الدعاء وشفاه الله، وهم يقولون لا علاج له بسبب جهل بالعلاج. هم يقول لا علاج له يعني لا علاج له عندهم، لكن يوجد علاج عند غيرهم. هم يقولون لا علاج له بسبب جهل بالعلاج، لكن قد يعلمه غيرهم، فالأطباء جهلوا، لكن وجد من غير الأطباء من وجد علاجا له، وهو الرقية الشرعية والرقية بالقرآن شفاء من كل داء. نعم، حديث نعم. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل، أخرجه مسلم. نعم، وهذا الحديث العام، قول لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. فقول الأطباء ليس صلى الله عليه وسلم لأنهم ما أصابوا دواء الدواء، ما أصابوا الدواء لهذا الداء، فلهذا قالوا لا علاج له. لكل داء دواء، كل صيغ العموم، ويستثنى من ذلك ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهما الحرم والموت. فهذا الحديث من جوامع الكلم، هذا الحديث من جوامع الكلم، لأن كلمة كل من صيغ العموم، وفيه أن لكل داء دواء، فيه أن لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، لأن العلاج قد يصيب وقد لا يصيب، العلاج قد يصيب وقد لا يصيب، قد يصيب متى؟ إذا وافق، إذا كان موافقا للداء، وقد لا يصيب إذا كان مخالفا. ففي أن لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، لأن العلاج قد يصيب وقد لا يصيب، وقد يكون الدواء لغير هذا الداء، قد يكون الدواء لغير هذا الداء، فقد يعالج الإنسان بغير دوائه. وهذا وجد بعض الأطباء يعطيك حبوب مختلفة عن حبوب، وهذا وجد بالتجربة. هناك من تكرر بعض المستوصفات، مرض واحد، هذا أعطاه كذا وهذا أعطاه كذا وهذا أعطاه كذا، وأصاب واحد، الأخير أصاب واحد والباقي ما أصاب. قد يعالج في وقت، وقد يكون الدواء لغير هذا الداء، وقد يعالج الإنسان بغير دوائه، وقد يعالج في وقت غير مناسب، الوقت غير مناسب، مثل الحجامة لها أيام معلومة. وقد يكون الدواء شيئا واحدا لشخص واحد ويختلف، قد يكون الدواء شيئا واحدا لشخص واحد ويختلف عن الآخر، وقد يصلح له في هذا الشهر ولا يصلح له في الشهر الماضي أو القادم، وقد يكون الدواء لا بد أن يأخذ منه نسبة محددة فيزيد فلا يبرأ، أو ينقص منه فلا يبرأ. فإذا وافق الدواء صار علاجا لهذا الداء بإذن الله عز وجل. نعم، حكم التداوي بالخمر، حكم التداوي بمحرم كالخمر. قال ابن مسعود رضي الله عنه في السك إن الله تداوي بالخمر، تداوي بالسم، لعل نجاه إن شاء الله غدا إن شاء الله. والآن نشوف نجيب على بعض الأسئلة غدا إن شاء الله، تكون تكمل الدورة بعد المغرب. أما بعد العشاء ما في، بعض الشباب لدينا درس أسبوعي في سنة أبي داود، فيحضر درس أسبوعي، لكن الدورة غدا إن شاء الله بعد المغرب تكمل الدورة. والآن للسؤال والاستفسار. أحسن الله إليكم. نعم. هذا يسأل يقول في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة السوداء. نعم. التي دعت الله ألا تتكشف. نعم. توجيهكم لمن تبدي شيئا من محاسنها في هذا الزمان، توجيهكم لمن تبدي شيئا من محاسنها. نعم. في هذا الزمان. نعم، فرق بين المرأة الصالحة والمرأة غير الصالحة. هذه المرأة الصالحة وهي تصرع وليس لها اختيار ولا تدري عن نفسها، ومع ذلك من حرصها على عفتها وسترها سألت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ألا تتكشف. وكثير من النساء قليلات الديانة في هذا الزمن تبدي بفاتنها باختيارها للرجال الأجاد، فرق بينهما. والسبب الإيمان في القلب، الإيمان إذا وقر في القلب انبعثت الجوارح على الطاعة وانكفت عن المعاصي. هذه المرأة الصالحة وهي تصرع لما وقر الإيمان في قلبها دفعها ذلك إلى أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه ألا تتكشف. وهذه المرأة التي تمشي وتبدي محاسنها ومفاتنها للرجال لأن الإيمان ما وقر في قلبها، فضعف إيمانها فضعف فأصفرت في التستر ورضيت بالتكشف لقلة ديانتها وضعف إيمانها. نسأل الله السلامة والعافية. نعم صلى الله إليكم. يقول: هل الأمراض والمصائب تكفر كبائر؟ والله محل نظر، ظاهر الحديث العموم، والأصل في الكبائر أنه لا بد لها من توبة، هذا هو الأصل. هذا محل نظر ومحل تأمل. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم الحديث إلا كفر الله به من خطاياه، هل هذا يحصل ولو لم يحتسب تكفير الخطايا؟ نعم، ولو لم يحتسب بشرط الصبر، لا يتسخط ولا يجزع فيثاب على الصبر، الصبر هو واجب، ومن أدى الواجب يثيب. أنت لما تنفق على أهلك نفقة واجبة تثاب ولو كانت واجبة، تصلي وهي واجبة تثاب، فمن أدى الواجب يثاب ومن ترك الواجب أثم. فالصبر واجب، فمن صبر أثابه الله، ومن سخط وجزع أزر يأثم ويحصل على الوزر. نعم، وإذا احتسب أثيب ثوابا آخر، ثواب على الصبر وثواب على الاحتساب والرضا. نعم، مثل النفقة، إذا أنفق الإنسان على أهل نفقة له ثواب، وإذا احتسب أثابه الله على الحساب، فصار له أجران: أجر النفقة وأجر الحساب. قال: حتى ما تجعل فيه في امرأتك. نعم أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان على بعض الرجل جبيرة وتوضأت ومسحت عليها ثم لبست الجورب، فهل إذا توضأت أمسح على الجورب؟ الجبيرة لا بد تمسح، لا بد تمسح عليها. الظاهر لا بد تمسح على الجبيرة، الجبيرة لا بد تمسح عليها إذا كانت في أحد الأعضاء، يمسح عليها في كل وقت، فلا يجعل الخف ويمسح يكون خف على، بل عليه يمسح على الجبيرة ثم يلبس الخف. نعم، ها يا هذا نعم، لكن إذا مسح على الجبيرة ثم لبس الخف معناه بقي على طهارته، فما باقي على طهارته يلبس يمسح الخف، فإذا مضى يوم وليلة يخلع ثم يمسح على الجبيرة ثم يمسح على الخف. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل مرتبة الرضا بالمصيبة تنافي الدعاء برفعها؟ لا تنافي، الدعاء عبادة من أعظم العبادات، واللجوء إلى الله وافتقار إليه، وهذا المعنى كله حب الله عز وجل، فلا تنافي الرضا. نعم أحسن الله إليكم. لا ملجأ من الله إلا إليه، والشكوى من الله إليه، من الله إليه. نعم حكم قول المريض لما يتداوى بالدواء يقول: فعلت الذي علي من الأسباب والباقي على الله، هل هذا مناقض للتوحيد؟ لا، لكن ما ينبغي أن أقول هذا، إنما إذا قال من باب الدعاء، قال يا ربي إني فعلت الأسباب وأنت عليك الشفاء، لا بأس خطب ربه. أما أن يقول هذا للناس، أخشى أن يكون هذا من باب الشكوى، فيقول قدام مثلا أنا فعلت الأسباب وباقي على الله، كأنه يشكر ربه يعلن هذا، إنما هذا يكون في نفسه. لكن إذا قال بينه وبين الله بالدعاء ودعا ربه وقال يا ربي أمرتني فعلت الأسباب أرجوك أن تشفيني وقد وعدتني بالإجابة، حسن. صلى الله إليكم. قال هل التأوه من الألم يدخل في التشكي؟ قيل كان الإمام أحمد رحمه الله يئن من المرض، فقيل له إن الأنين شكوى فترك الأنين، هكذا ورد، وهذا محل نظر. هل الأنين شكوى؟ قد يكون الأنين يعني ينفس على الإنسان، وقد يكون الأنين يحصل بغير اختياره، فقل بأنه شكوى أو محل نظر. صلى الله إليكم. يقول في الحديث لما سأل موسى عليه السلام ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، هل فيه استحباب الدفن في الأماكن المقدسة مثل مكة والمدينة؟ استحباب؟ هل فيه استحباب الدفن في الأماكن المقدسة مثل مكة والمدينة؟ كان يعني فيه إشارة، هذا فيه إشارة إلى هذا، لكن هل ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الدفن؟ هذا يحتاج إلى بحث وتأمل. يسأل أحسن الله إليك عن الفرق بين الهم والغم. الغم يكون في المستقبل، والهم يعني الغم يكون في المستقبل، والهم يكون عن شيء فيما مضى. فرق دقيقة بين الهم والغم، مثل الوصب والنصب، النصب التعب والوصب المرض. الغم هو سبقا ذكرنا في الشرح أنه يكون الغم على شيء في المستقبل، والهم فيما عداه. نعم. أحسن الله إليك. يقول ما الذي أخرج فعل فاطمة بجعلها الحصير على جرح النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من الطب النبوي؟ ما هو من الطب، من التجربة، لأن ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعملي كذا، ما جاء في السنة أن من نصيب بالدم يحرق هذا ويعمل هذا، هي فعلت لأنها معروف عندهم بالتجارب أن حرق الحصيد ووجع الرماد يوقف الدم، ولا قال لها افعلي هذا حتى يكون من السنة، ما خلص عنه ولا عن غيره، إنما هذا مما يعرف الناس بالتجارب فيما بينهم تجارب. فلما حصل التجارب حصل به العلاج، حصل به إيقاف الدم. أحسن الله إليكم. هذا يقول أكون على الحد الجنوبي 15 يوما ثم أرجع إلى أهلي 15 يوما، فكيف الجمع والقصر للصلوات؟ ما لا يجمع إلا إذا كان مسافر، إذا كان مسافر يجمع، وأما إذا كان في البلد فلا. والمسافر كذلك أيضا إذا نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص عند جمهور العلماء من أول فريضة، هذا هو الذي عليه الفتوى وعليه جمهور العلماء. أحسن الله إليكم. هذا يقول كنت أدعو بتيسير الأمور فأقول اللهم اجعل فيه الخير، فقال بعضهم إن قولي هذا اعتداء. إيش كنت أدعو؟ إيش أحسن الله إليك. يقول كنت أدعو بخصوص موضوع معين وأقول اللهم اجعل فيه الخير، وكانت أموري تتيسر، فقال بعضهم إن هذا فيه اعتداء، فهل هو كذلك؟ ما أدري هذا الشيء الذي يدعو به، عسى يقال أنه اعتداء إذا كان يدعو بشيء من أمور مباحة أو مشروع فلا بأس، إذا كان يدعو بشيء مثلا يعتدي يدعو على والديه أو يدعو على أقاربه أو يسأل الله أن يعطيه منازل الأنبياء، هذا اعتداء، هذا عدوان. فما أدري ما هو الذي سيبهم حاجته، فما نعلم ما هي حتى نعلم هل الاعتداء أو غير الاعتداء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ألا يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: بل أنا ورأساه، على جواز التأوه؟ التأوه كان زيادة يعني، هذا قول، والتأوه ليس كلاما كذا، وليس بالبعيد، ليس بالبعيد، ليس شكوى يعني، أنني المريض ليس شكوى. نعم. أحسن الله إليكم، نفع الله بكم، وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع، وصلى الله على محمد وآله وسلم.